فعل المضارعه تحتمل كمان ان تكون ناقصه وان تكون كامله. واما اذا لم يذكر قبل عسى ولا اخلم لخه ولا وسكه فعل قبلها او بعد ان يقوم وهناك واجب ان تكون عسى وخلم لخه واوسك يعني تامه مثل قوله تبارك وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم. ما كان هذا معنى قول وزاد عسى او الصعبون مضمرة بها ذكر قبلها التوكيع يعني ما تكون ناقصة شيخ احتمال الناقصة الا اذا تقدم اسمها عليها اذا تقدم لئيس على عسى او يخلو رقى او سكى او تأخر عن المضارع نعم واجب ان تكون هذه لك عن كامل مثل ابو عسى ان تكره وسيلة وين الخبر؟ هذا الخبر اكتفت بمرفوعها قلنا عسى زيد ان يقوم زيد عسى ان يقوم يكون المصدر المؤول فعل عسى زيد عسى قيامه لو قلنا زيد عسى ان يقوم زيد عسى ان يقوم هناك اختلف فيه العرب العرب الحجازي هنا يقول الثاني اسامي لكم لانه ذكر الاسم قبله وهذا له دليل كما في صورة الحجرات نحن طبقنا هذا انتم ما طبقتم هذا يعني يصير اخبار بالجمله الطلبيه عن الامريه لا اخي ما نختلف عسى يقوم ابدا ما هو طلبيه ليس هو طلبيه فشاهد يصيح عسى لا اذا هذا تبين يقولون لك الصاعد والدمر متقف يسموها طيب يصح عسى زيد عسى قيامه على تقدير زيد عسى قيامه هذا الحجازي اذا ذكر الاسم قبله او بعده الحجازي يوم قال زيد من القبله تقول الزيداني عسى ان يقوم فعسى هناك تم ما تقول عسيا ان يقوم واما بنو تمم يقولون نعم ارفع بها ضمير زيداني عسيا عسيا والزيدون عسوا ان يقوموا والهندات عسينا ان يقوموا ما فهمتم ماذا نعم تكون هنا ناقص إذا ذكر الاسم قبله واحد من الافعال الثلاثة أو ذكر بعد الاسم بعد المضارع عسى أن يقوم زيد عسى فعل ما عند بريت من زيد اسمه وخبرها تقدم أن يقوم بعد أن ينتبه للقاعدة ولا تتبعوا كما الكتاب حقكم هذا اللي يقول واختصت عسى من بين اخوان يجيب الاسمون والكلام ما اختصت هو عام للعائله انا عام الثلاثه هذا الدليل الامثله ما ذكرها وان لم يذكر هذا ذكرها غير جبت الاسمون ما جبتم الاسمون هذا من الملاحظة التي أخذناها على ابن عفيف أنت ما فهمت يا ولد هذا سورة الحجرة فيها إيش ذكر الإسم قبله ولكن كانت تامة على مذهب إيش الحجازية بلان نساء من نساء عسى أن يكن أخرى تامة هذا لأن ذكر الاسم قبل ما قيل عسينا أن يكن لا يسخر قوم من قومي عسى ان يكونوا خير منهم هذا الذي لا تبقى الارض مذهب الحجازيه ما قيل عتب ما فهمتم بدا نعم تظهر فائده الاختلاف الزهريه والمجرد نحن فائدة لم تأتى واحد من المدرسين اللي يفكر ونقول وين عسى هنا التامة ولا ناقصة ماذا تقول في هذه السورة؟ يقول ولا شيء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير من عسى أن يكونوا خير من ما قيل عسب أن يكون على مذهب بني تميم. لو كان مخرج تحتمل يعني ايش؟ لو كان مخرج تحتمل. ايه؟ تحتمل تكون ناقصة. نعم. امشي يا ورد. اختصت عسى وخلولة وشك بأنها تستعمل ناقصة حتى. ايه وتابع. ليش هناك بعد إذا سبق قبلها قد خص عسى يا مسكين. ابن عقيل حتى. هذا من ناقصة. أما الناقصة فقد سبق ذكرها وأما التامة فهي المسندة إلى عين وكالي وخلولق وأوسك وصنجيك جلت فيها الباب في هذا الباب تكون تارة ناقصة وتارة تامة تكون ناقصة كما تقدم وتكون تامة مثل هذا مثل قوله تبارك وتعالى وعسى تكون خير وهو خير وعسى ان تحبوا سيره وسلمه هناك عسى هنا الطرف كفر بانت وما دخل قائل نعم واذا كان ناقص ما اخلاقك في هذه الايه بس ذكر القران بس تراها فاضيه ولكنما نقول لك تامه انت واما التامه فهي المسنده الى انو الفعل نحو عسى أن يقوم وخلولق أن يأتي وأوشك أن يفعل هذا إذا لم يستلم اسمه قبلها أو بعد الفعل فإذا ذكر الاسم قبلها قبل عسى أو بعد المضارع هذا تحتمل أن تكون ناقصة وأن تكون تامة ولكن الغامدي ما يفهم هذا فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى وخلولق وأوشك واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها وهذا إذا لم يلي الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن فأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها وذهب المبرد والصرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوع بعسى اسما لها وأن والفعل في موضع نصب بعسى وتقدم على الاسم والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والتأنيث فتقول على مذهب غير الشلوبين عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى أن يقمن الهندات فتأتي بضمير يا خلي هذا الغامدي هذا يعلم لنا هذا المثال هيا عملي علي عسى أن يقوم الزيدان عسى أن يقوم الزيدان عسى أن يقوم الزيدان على مذهب من العرب نعم ايش عربه عسى فعل مبني على ايه وين الفتح وين الفتح الرفع هذا الفتح ايش مقدر وين اصله الف هذا ايه لا تقول عسى يا قول عصيا بحركة الياء منفتح وين دليلك على ان اصل على ان اصل هذا لا وين على ان اصل هذا الانشياء وين دليلك؟ اعطيني الدليل

قبلها حرف وهي حرف طيب ما سبب ما سبب فتح عمد إن تبيه فتعرف فتعرف السبب اللي هو أول بمصدر يحلف طيب ولما وجدت بالمصدر نعم نعم من باب الجر أعص قل لكم كل واحد لا أجيب كلام الفاضي روح الجر ما تدخل إلا على ها روح الجر لا تدخل إلا على المفتوح هذا كذا ولما لا تدخل إلا ما شفت من الجر لأنها لو كانت أول الكلام لا كفر الكلام فاضي أشوف أفكاركم بهذا السبب لأن قام يجي يسجل هذا شيخ